نعم. هو يقول ومن كانت به هذه الخصال فقد كان منافقا خالصا. هذا لا حديث عبد الله بن عمر انما كان عمليا. يقول صلى الله عليه وسلم اربع من كنت كان منافقا خالصا. ما كانت خصله منا كانت خصله منا حتى يدعها اذا حدث الكذب. واذا اتوا منا خان. فاذا خاص الفجر واذا احد غدر نعوذ بالله. لفظ الله فعلت منافق ثلاث اذا حدث الكذب. واذا وعد اخلف واذا اتوا منا خان نسال الله العافيه. هذه من صفاتهم لكن لا يلزم ان يكون منافقا اعتقاديا. لكنها في الاغلب اذا استحكمت وكثرت فيه تجره الى النفاق الاعتقادي نعوذ بالله. اذا كان شخص يصلي الصلاه كلها لا يتركها ولكن لا ياتيه الخشوع في الصلاه ولا يطمئن واذا ولو كان الخيانه النفاق الاكبر فمن يشفى منها اليوم لا حول ولا قوه الا بالله. وكان النفاق الاكبر او اخلاف الوعد او كان في الحديث النفاق الاكبر يوجب بكفر بالله لكان الامر خطيرا جدا ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن النفاق مثل ما تقدم نفاقان نفاق عملي ظاهر والنفاق الاعتقادي باطن. فاذا وجد الاعتقادي صار صاحبه كافر كفر اكبر ومخلد في النار نعوذ بالله اذا مات على ذلك. واما انواع الكفر العملي الذي يتخلق به المنافقون فهذا اذا كان صاحبه مؤمنا في الباطن يؤمن بالله واليوم الاخر ويوحد الله ولكن قد يغلبه الطمع فيكذب او يكون الامانه فهذا يكون فاسقا ويكون في خصال خطر النفاق وهو على خطر نعوذ بالله. نعم.